يتعمق في الدين كفر. فالناس قصة أخيرة أختم بها الكلام من أنواع المجاورات. واحد رجل تارك للصلاة تكلم يا أخي اتق الله حرام عليك كيف تارك للصلاة تارك لهذا ركن عظيم من أركان الإسلام هذا يخرج على الملة العمل اللي أنت عليه زوجتك حرام عليه أن تجلس معك كان والله أنا ودي أرجع إلى الصلاة ودي أني أصلي وأنا الشيطان المشكلة أنا صار الشيطان هو الشماعة كل ما حصل زي على الشيطان حتى مرة واحد من سيارة مرور لا أحد يفحص ولما دوخ الفحص الأخير من مسك لما طلع مسك طلع قال هذاك الشاب قال وأنا الشيطان والله هو اللي شم أنت عارف كل الشيطان كل هاللفة اللي زويتها تقول الشيطان هو اللي يسوي شفت. فهذا رجل يقول والصلاة والله ودي أصلي لكن الشيطان تعرف الشيطان شو يسوي الواحد وأنا قلت الآن عقلي الجدة الآن ليش ما تصلي الآن من البكرة ليش وش لا لماذا تركت الصلاة وأنت تعلم هذه الأحكام. قال يا أخي لأني أنا ما أصلي الظهر والعصر فكيف أصلي المغرب والعشاء والفجر قلت له وليش ما أصلي الظهر والعصر. قال لأني أنا في العمل ما أقدر أصلي الظهر والعصر ولذلك هو يضحك على ربي وعلى نفسي وصلي مره العشاء والفجر. قلت لماذا لا تصلي الظهر والعصر في العمل؟ قال لان الحمامات فرنجيه وانا ما اضمن يكون عليها نجاسه كيف تبغى ان تطهر حمامات فرنجيه ولذلك ما اقدر اصلي الظهر والعصر. شوف يعني اشياء كثيره الناس فقط قضيه التفلت ايعني المهم ان لا يتبع الحق. فبعض الناس يعني لا يتبعون لكن ألطف قليلا يعني يقول والله أنا مقصر والله أنا عارف أنه خطأ والله كذا والله يعيننا وجزاك الله خير أنك نصحتنا شفت وانتهى ألفها انتهى كذا يعني عند هذا يعني أحسن من أحد الاعتراف والتطبيق من البعض. فعلمي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعنا وإياكم بما سمعنا في هذه الكلمات البسيطة وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم الحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الحق. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.